لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله ابتدا سازم بنامی پاک آن به ابتدا در رهی ادراک او هر عقل را عجز انتها در رهی ادراک او هر عقل را عجز انتها لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله نست در إنشای کس مسند بذاتش احتیاج غیر او هرگز نباشد فاعلیت را سزا غیر او هرگز نباشد فاعلیت را سزا نست جایز نام پاکش بر زبان آوردنم گر دهن سازم وضو از چشمه آبی بقا گر دهن سازم وضو از چشمه آبی بقا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله هر دو در میدان عشق حق جریب و یک کتاز آن یک مسموم و آن دیگر شهید کربلا آن یک مسموم و آن دیگر شهید کربلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله رنگ نقش پاکشان تاریخ بر لوح وجود بوسه ها بر خام زد صد بار نقاشی قضا بوسه ها بر خام زد صد بار نقاشی قضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله